وكنا أخذنا في السيرة غزوة بني المصطلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دهمهم وهم غارون، وسباهم وسبى جويرية وكانت أم للمؤمنين. فلما علم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها أعتقوا يعني عشرات الأسر من قومها، 100 بيت. ثم حصلت قصة الإفك وأججها عبد الله ابن أبي ابن سلول، أججها حتى أنزل الله عز وجل براءة عائشة، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فلا أحد أضل من الرافضة. كذبهم يقرأه المسلمون ليل نهار ببراءة عائشة في القرآن، يعتبر كافر اللي يكذب النصارى. أي نعم، الذي يكذب القرآن يعتبر كافر. غزوة الحديبية. ولما كان ذو القعدة، ضبطناه مرة، من السنة السادسة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في 1000 ونيف، قيل 500 وقيل 400، 1400 وقيل 1300، بعض وكلها في الصحيح، يعني بعضهم حاول يجمع، قال من قال 1500 أراد جبر الكسر، العرب تطلق 1500، إن كان العدد الحقيقي 1400 أو 1300 يقولون 1500 تسهيلا للحفظ. أما قول ابن إسحاق أنهم كانوا 700 فوهم في ذلك، وهمه ابن كثير وهمه ابن القيم، قال ابن القيم لعله لما قال 700 رأى أن ورد في بعض الروايات أنهم ينحرون 70 من الإبل، فكل 70 لـ100، فقال لا 17. هي نعم، إذا كان كل 10 كل 100 يكفيهم جزور، 7 جزائر. شوف الألف الهن 10، الألف يعني 1000 شخص، لهم 10 جزر، يعني 10 من الإبل، زيد 700 لهم 7. قال ابن القيم والبدنة، قال أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة. 70 بدنة هذا الشيخ وانتهى أعلم. لحظة شوي نكمل كلام. هذا لما يعني قال لهم الرسول خلاص ما في عمر. هي لحظة. أها هي نعم، أحسنت. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليكم عمرة فانحروا بدونكم، والبدنة تجزي عن 10. 10 أشخاص. 10 أشخاص. فسبعة في 10 700. لا، 7 في 10 700. 70 في 10 700. طيب، لكن قال ابن القيم يرد عليه أنه صرح في هذه الغزوة أن كل بدنة عن 7 وليس عن 10، صرح، فيكون على قوله 490. هو قال لعله استنبط، ما جزموا لماذا قال 700، لعله استنبط. على العموم، ولما علم المشركون بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم غدروا ببني خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تآمروا مع بكر على بني خزاعة، بكر كانوا حلفاء لقريش، خزاعة حلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما غدروا بحلفائه قصدهم. لكن نعم، هذا بعد ذلك، هذا لا الآن، إيش إحنا خلطنا. نحن الآن في صلح الحديبية، هذاك في فتح مكة، فتح مكة. المهم لما علم المشركون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتمر، جمعوا الأحابيش يريدون أن يصدوا عن البيت. أنا هنا وهمت لما جمعوا الأحابيش، ظننتهم للقتال، لا، هنا لمنعه من العمرة ومن وصده من البيت. فأرسلوا خالد بن وليد طليعة على الفرسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن خالد طليعة، خذوا ذات اليمين. فما درى خالد إلا بأخريات الجيش، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل على ما يقال له الحديبية، على بعد 9 أميال من مكة، قريب يعني 9 أميال من مكة من جهة المدينة. إذن الحديبية صح 9 أميال من مكة، لكن من جهة المدينة، يعني الذي سيتوجه مباشرة وين سيخرج به الطريق على المدينة، يعني 13 كيلو من وين؟ من يعني مكة، مكة قال 9 أميال 13 كيلو. إيه، إذا كيلو ونص، أما إذا قلنا كيلوين ونص لا، الميل الهاشمي. ثم بدأت المراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فأرسلوا سهيل بن عامر فصالحه على أن ترجع من هذا العام وتأتي من العام القادم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن رب العزة أوحى له أن هذا فتح وأن فيه خير وبركة. كره بعض الصحابة منهم عمر الخطاب، فما زال يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله نرضى الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ لمن نعطي الدنية في ديننا؟ وذهب إني رسول الله ولا أعصيه، وذهب لأبي بكر وقال مثل ذلك، فقال له أبو بكر إنه رسول الله ولن يعصيه، أمحدثك العام تعتمر يا عمر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، أحدثتك العام تعتمر؟ قال لا، قال فإنك آتي معتمر. نفس الجواب أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، شوف مدى علم أبي بكر الصديق. وقال له سهيل بن عامر تعتمر ولا تحمل إلا جلبان السلاح، جلبان السلاح هذا الذي يوضع فيه السيف والعصا، قرابة، قرابة، ولا يقيم عندهم أكثر من 3 أيام، وما أن من جاءه مسلم منهم يرده، ومن جاء كافر منهم لا يردونه. كانت هذه الهدنة أكبر الفتوحات، كما قال عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب، تعدون الفتح، فتح مكة، وإنا نعد الفتح صلح الحديبية. البراء وأنس لما قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال هو الحديبية، ومن شاء دخل في حلف الرسول، ومن شاء دخل في حلف قريش. فمن قلنا دخل في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بني خزاعة. بني خزاعة. ومن دخل في حلف قريش؟ بكر. بكر. وبنو خزاعة على كفرهم كانوا، بعد ذلك أسلموا لما حالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا على كفرهم. وأن الحرب تضع أوزارها 10 سنين، وأخطأ من قال 2 سنين، أو قالوا المقصود ب2 سنين تضع أوزارها ما حصل من الوضع الحقيقي. إيش قولي ما حصل من الوضع الحقيقي؟ إيش معناه؟ أنا هم الحين طول عمرك بعد ما تم الصلح أيه؟ واعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم من السنة اللي بعدها أيه؟ السنة اللي بعد عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتدوا أي نقضوا نقضوا الحرب. أي نعم، تضع الحرب أوزارها يعني على الحقيقة، أما في المكتوب 10 سنين. أما من قال 4 سنين فأخطأ، تضع الحرب أوزارها 4 سنين أخطأ، الصحيح 10 سنين. واستثني بالقرآن من هذا الصلح النساء، وهذا شيء عزيز، يعني كون يأتي القرآن يخصص السنة، ما تجد بسهولة قرآن يخصص السنة. الغالب أن السنة تخصص القرآن، هنا لا، القرآن بعد ما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جاء مسلما ورده، جاء القرآن قال باستثناء النساء وأنهن لا يعني إيش يرجعن للكفار. طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليخبر قريش أنه ما جاء لقتال، وكان له موقف مشرف، قال يا عثمان دونك البيت فطف إن شئت، قال والله لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس، موقف مشرف. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح أن عثمان قد قتل، فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وبايعه كل من شهد هذا الصلح أو الحديبية، كل من شهد 1300 إلا الجد بن قيس، اختبأ خلف بعيره فقيل له تعال يستغفر لك رسول الله، قال لأن أجد ضالتي خير من أن يستغفر لي صاحبكم. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة وقال وهذه مكان يد عثمان، وهذا الوضع خير من شهوده ووضع يده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع يده بدلا عنه. محمد بن سلمة من الأكوع بايع 3 مرات، ألا تبايع يا سلمة؟ قال بايعت يا رسول الله مع أوليات الناس، قال بايع أيضا. ثم في آخر الأمر ألا تبايع يا سلمة؟ قال بايعت يا رسول الله مع أول الناس ووسط الناس، قال بايع أيضا. فبايع رسول سلمة 3 مرات، وأنزل الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا في العقيدة تجد، ويؤمن أهل السنة أن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وتسمى بيعة الرضوان. واختلفوا أيهما أفضل، غزوة بدر، لكن هناك لا، أم بيعة العقبة. بيعة العقبة قال أحد الصحابة لشهود بيعة العقبة مع الأنصار خير من أن أشهد غزوة بدر، وإن كانت بدر أشهر عند الناس. هناك المقارنة بين غزوة بدر وبيعة العقبة، أنا ظننت بيعة الرضوان. طيب، لكن مشاد بهم، من شهد الرضوان مشاد به. وأمرهم أن ينحروا إبلهم فشق ذلك عليهم فتأخروا، فدخلت أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان، قالت يا رسول الله لو نحرت أنت وحلقت، ففعلا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق، فبادر المسلمون وكاد بعضهم يقتل بعضا حنقا وغيظا، أن شعروا بذلة تجاه الكفار أنهم ما دخلوا، كادوا أن يقتلوا بعضهم بعضا، قال لأنهم يرون أن المشركين ألزموهم بشروط كما أحب أهل الشرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أجابهم وهم الشجعان كانوا يستطيعون أن يقاتلوا. لكن سبحان الله، شيخ الألباني والعلماء يقررون أنك أنت ترى مصلحة ورب العزة عنده المصلحة الحقيقية، نظرك أنت قاصر. ثم صدق الله عز وجل وعده، وكان فعلا هذا الصلح فتح، فجاء المسلمون في الصلح هذا، جاء الناس يسمعون عن الإسلام. ومن الذي فر من أهل الشرك؟ ابن سهيل بن عمرو، أبو جندل فر. المغير بن شعبة، ها؟ لا لا لا، أبو جندل ردوه، هي ردوه، لكن بعد ذلك فر وذهب للجبل، هو وآخر معه من الصحابة، وكل من فر شكلوا عصابة. ثم قالت قريش خذهم إليك، من أسلم خذه إليك، ألغوا هذا الشرط وعجل لهم رب العزة خيبر، قصد خيبر لأنه الآن صالح قريش فيستطيع الذهاب والتحرك إلى اليهود وقتالهم، تفرد يعني باليهود، فصار الصلح يعني فيه خير عظيم. طيب لذلك راسل الملوك والأمراء في هذا الوقت، صح أحسنت، في هذا الوقت راسل الملوك والأمراء فعلا كان فتح مثل ما وصف الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم سلمكم الله.